ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي استعدادات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتهيئته لجنده في الخروج لغزوة تبوك. وبينا خروج عبد الله بن أبي في عسكر يضاهي العسكر الذين فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير أن ابن سلول كان يوم ذاك ما زال يمارس زوغانه وروغاته. خرج ثم رجع من الطريق كما حدث منه يوم غزوة أحد. ثم بينا كذلك في اللقاء الماضي أن التهيؤ إلى تبوك كانت من ورائه إفرازات، إفراز المثبطين وإفراز المفتونين وإفراز البكائين، وكان منه إفراز طبيعي وهو العصبة التي التفت حول النبي عليه الصلاة والسلام لإعلاء كلمة رب العالمين. ثم بينا التثبيط وطرقه ووسائله، ذكرنا من وسائله كثرة تناول الأهل النفاق لسفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتخويف الناس وبتطويل الطريق عليهم وبأنهم لا يقون على محاربة ومجالدة الروم. ثم كذلك من وسائلهم الكلام في شأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليفرقوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل تحرك علي رضوان الله تعالى عليه وتأثر بكلام أهل النفاق وترك المدينة ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، وأخبره الخبر: يا رسول الله، تركتني مع الخوالف مع النساء. قالت المنافقون: قالوا كذا وكذا وكذا. فطمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا علي، أما تحب أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال: بل رضيت يا رسول الله. قال: فأنت كذلك. فرجع علي إلى المدينة وسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن إسحاق: ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، رجع إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها ووردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال: قال أبو خيثمة: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، والله ما هذا بالنصف. ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئا لي زادا ففعلتا. ثم قدم ناضحه فارتحل، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة لعمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا، فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل عمير حتى إذا دنا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو نازل تبوك قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة. فقالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أولى لك يا أبا خيثمة. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر رسول الله الخبر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خيرا، ودعا له بخير. الرواية فيها صحيح إمام أبي خيثمة رضي الله تعالى عنه، إمام صحيح خالص. وفيه أن أبا خيثمة أغراه الشيطان بالحر وخوفه فرجع، ولما رجع وجد امرأتين له، زوجتين، كل منهما في فناء عريشها. العريش ده بالتحديد كده شاليه باللغة العصرية، عارف الشاليه؟ لا أنا شفته ولا أنت رحته. غرفة كده مهيئة من خشب وعليها تكعيبة كده يعني، وحاجة أبها يعني خضرة وحشيش نابت تحتيها، ورشلوا مية وعملالوا أكل وزوادة يعني متاع. فلما وجد نفسه في هذه النعمة تذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال مقولة الإمام: والله ما هذا بالنصف، من الذي أعاد من الطريق؟ من رجع من الطريق؟ الشيطان. قال له: الجو حار، ارجع. ولما رجع هزم شيطانه وتغلب عليه، فترك ما فيه من نعيم ولحق بالنبي عليه الصلاة وتم التسليم. ومن ثم لا حرج في الخطأ، إنما الحرج استمراء الخطأ والاستمرار عليه. عارف الاستمراء معناه إيه؟ يعني الاستمراء يا جماعة؟ لا، واحد قال كلمة بس سحبها تاني. استمراء معناها يتذوق طعم الخطأ، يقوم يستحلاه، استطعمه يعني. الاستمراء استطعام الخطأ حتى يطيب عنده، فيلزم الخطأ ويظن على أنه على صواب، فتحبط أعماله ويصبح من أخسر الناس، كما قال الله في كتابه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كان على خطأ. فلما رجع للبيت وأحس بالنعمة تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرك فيه الإيمان، تحرك حركة جديدة خلاف الحركة التي خرج بها، خلاف الحركة التي خرج بها، فتحرك الإيمان حركة جديدة، فخرج حتى لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهو في الطريق أدرك عمير، قال له يا عمير يعني أنا كنت أخطأت في خطأ كده، يعني لا أريدك أن تطلع عليه، دعني أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحدي وتأخر عني. فلما تأخر عنه عمير دخل أبو خيثمة فقال لهم كن أبا خيثمة، يعني كان يتوقع أنه إيه؟ أنه سيرجع. وهذا دليل ثاني على صحة إيمان أبي خيثمة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال رسول الله هو أبو خيثمة، فذكر الخبر يعني ذكر ما كان من أمره، قال له أنا رجعت ضعفت، ولما عدت وجدت امرأتين من نسائي، وذكر له القصة، لكني ما رضيت أن تبقى في الحر والضح. عارف الضح اللي هو إيه؟ الضح شمس الضح، والحر معلوم أمره. قال له يعني إيه ما يش على خاطري أن أبقى في النعمة وأنت في الضح والحر. وهذا دليل على أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق حبه لنفسه. ما هو النفس تطمع أن هو ينام في الحضن الدافي ويقعد في الظل والهدوء، وتكره المشي في الحر ومجابهة العدو، لكنه لما ترك الهدوء والراحة ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على خلاص إيمانه من أي شائبة وعلى صحته وعلى أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من حبه لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أولى لك يا أبا خيثمة، أنت حافظ الآيات اللي في سورة القيامة، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. كلمة أولى دي كلمة فيها التهديد والوعيد الشديد، فيها تهديد ووعيد شديد. أي تهديد؟ تهديد ليه؟ ما لو بقي على حاله نافق، لكن لما لحق خلى النفاق بعيدا وعاد إلى صحيح إيمانه. يبقى من ثم لا حرج أن تخطئ، لكن الحرج في استمرار الخطأ. وربنا قال في القرآن وليست التوبة للذين حتى إذا جاءهم قال إني تبت الآن ولا الذين يمثلون كفار، دول ربنا ما تقبلش لهم توب، إن دم شغال على المعاصي على المعاصي فأخوك حتوب، ولما يموت قل تبت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ثم يعودون من قريب. فالخطأ جاري على الجميع، لا حرج أن أقع في الخطأ، لكن الحرج أن أضل في الخطأ. والله تعالى بين في كتابه أن الشيطان قد يضحك مرة من أهل التقى والإيمان، لكن بين أن أهل التقى والإيمان يرجعون ويعودون من قريب. اقرأ الآيات في آخر الأعراف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتذكر أن الله محاسبهم يرجع. ليس يعني هناك حرج إذا وقع إنسان في معصية، ما كل الناس بتعصي ولا في واحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحرج إن أنا أظل في المعصية غارق، لا أتذكر أن الله محاسب ثم أرجع. ولما أرجع جماعة ما كان مني من خطأ مسح مسح، وليس هذا فحسب، بل يبدله الله تعالى من سيء إلى إيه؟ إلى حسن، وأثاب عليه وثاب عليه لأني تذكرت ورجعت. أما من لم يتذكر ولم يرجع خلاص يضاعف له العذاب يوم القيامة إلى آخر الآيات. طيب أبو خيثمة عايزين واحد كده فصيح، مين فيكم فصيح؟ ها كله سكت، ما فيكم فصيح؟ لان واحد كده يعمل لنا فيه بحث يعرفنا مين هو ابو خيثمة. لا صلاح ابو علي هو دفس بوزه في حجره علشان ما شفوش. صلاح ابو علي هيعمل بحث في ابي خيثمة. اخونا وجيه ابو هاشم عمل بحث وجاب، واحنا كلفناه متعمدين، طبعا احنا كلفناه متعمدين وهو ما يعرفش ليه، وهو لو عرف هيتعب. هو كنيته ابو سفيان، وابو سفيان من المؤلفة ام لا؟ ومن ثم كلفناه بالبحث في المؤلفة لانه هو منهم. يعني هو ايه؟ هو منهم. طيب عايزين نبقى اخويا صلاح ابو علي ان شاء الله يكتب لنا في ابي خيثمة. طيب ابو خيثمة رضي الله عنه وارضاه انشد شعرا في هذه المناسبة او في تلك المناسبة. قال في الشعر وهو يندم على ما كان منه، قال: لما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرم، وبايعت باليمنى يدي لمحمد فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما، تركت خضيبا في العريش وصرمة صفايا كراما بسرها قد تحمما، وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما. هو ندم على ما كان منه وقال أعوذ بالله من أهل النفاق، الحمد لله أن هداني ربي إلى الصواب، تركت كل شيء وأتيت النبي عليه السلام وبايعته. ثم بين مادة الجمال، بيقول لك ومش أي شيء يترك، ده هو ترك خضيبا، وحسبك من كلمة خضيب. خضيب يعني الزوجة متحنياله ومتزيناله، يعني ترك النفس وحظها، ترك النفس وحظها. تركت خضيبا في العريش وصرمة، الصرمة دي مجموعة النخيل، ممكن القطعة من الغنم أو من الماشية، ممكن يعني ساب الزوجة المتحنية المتزينة وساب النخل الأخضر والعشب الأخضر الجمال، تمام، أو ساب المال بتاعه. وبعدين قال لك صفايا كراما، لو صفايا دي رجعت على النساء المخطوبات تمشي، ولو رجعت على الصرمة اللي هي القطعة من الإبل تمشي، يعني حبة عنده مجموعة إبل غاليات الثمن، غاليات الثمن، هو منجيهم مصطفيهم كده من باقي الايه من المال، صفايا كراما. وبعدين يقول لك ولو حتى كان انواع النخيل، صفايا كراما يعني نخل متنجي نوعه في التمور عالي، ومن ثم قال صفايا كراما بسرها قد تحمم. البسر البلح قبل ما يرطب اسمه ايه؟ اسمه بسر. تحمم يعني اوشك انه رطب، اوشك انه ايه؟ يرطب. شوف التصوير بتاعه، يعني راح قاعد في العريش والعريش فيه نخل، والنخل كده البلح بتاعه بدا يرطب، والنسوان متحنيات متجملات، يعني معناها ايه؟ معناها هو في نعمه عاليه، في النعمه العاليه، ساب النعمه، اترك كل هذا من قبيل ايمانه، من قبيل ايه؟ ايمانه. قال تركت خضيبا في العريش وصرمة صفايا كراما بسرها قد تحمما، وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما. لما كان النفاق يستعلي عند المنافقين كانت نفسي تتوق إلى الدين في أي اتجاه يكون حروح، ومن ثم ترك المدينة وراح فين؟ وذهب إلى تبوك. تبوك اليوم موجودة على ساحل البحر الاحمر، مش كده؟ امال فين؟ جوه شوي، ما تقلقش يا سيد، عند العقبه كده، عند العقبه. ما العقبه دي كان عندها الحرب، كان عندها الغزوه. طيب يبقى اذا ده هذا خبر ابي خيثمه. قال ابن اسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر نزلها، يعني بعدما ذكر خبر السفر وخبر من تخلف وخبر من لحق، هيبدا يعرفك انه مش من اي اتجاه، مشي من اي اتجاه. حين مر بالحجر نزلها، واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: لا تشربوا من مائها شيئا، ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم في هذه الليلة إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له. فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيء. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه للذي أصيب على مذهبه فشفي، وأما الآخر الذي وقع بجبلي طي فإن طيئة أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. طيب تعالى، الرواية بالطول ده ضعيف، لكن هناك رواية عند أحمد في المسند أنه صلوات الله وسلامه عليه نهى عن الشرب من إيه؟ من المياه اللي في أرض المعذبين. لكن تعالى كده يعني لنقرأ الرواية مرة ثانية نبين ما فيها. يعني الحجر اسم موضع، والموضع ده كان فيه مين من الأنبياء؟ صالح عليه السلام، اللي هم قوم ثمود. يعني طب قوم ثمود دولي رحمهم الله ولا عذبهم الله؟ عذبهم الله، ده جاء تعذيبهم في أكثر من سورة، تمام كده؟ في الأعراف وفي يعني الايه التفصيل بتاعها يا اخي عندك فين؟ قول معايا مين يجيب ثمود في القرآن الكريم؟ الحجر والشعراء والأعراف وفي غيرها من الصور، تمام كده؟ الذريات مش فيها ثمود؟ طيب وهكذا. الخلاصة هم قوم عذبهم الله لأنهم خرجوا على أمر نبيهم صالح عليه السلام، قالوا سواء علينا أو عزت أم لم تكن، ما ايه قول براحتك ما احلاش معاك. خلاصة فالحجر مكان أنزل الله به عذابه يوما لما دمر عليه على ثمود. الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه إلى تبوك من طريق الحجر، مر بالحجر فقام قال لهم للصحابة، قال: لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل. يعني مش تاكلوه. طب لماذا؟ يعني من قبيل الفال الحسن، هذه أرض عذب الله أهلها، عذب الله أهلها، إما ما تشربش من الماء بتاعتهم حتى لا يصيبك مثل ما أصابه. نعم، احملها كما تحملها، الحديث يحمل كل شيء، الحديث يحمل كل شيء، والعلماء لهم في هذا كلام طويل. طيب، ولا تتوضأ منه، وما كان من عجين عجنتموه مش تاكلوه. ما دي فين؟ مش ترميه، اعلفه ليه؟ الابل. ولا يخرجن احد منكم في هذه الليلة الا ومعه صاحب له. الصحابة التزموا، لكن اثنين، واحد بطنه تعبته طلع يخلي وهو ماشي اصابته مصيبة، تمام، وبعديها دعا له انه سنف شوفي، يبقى دي برضو ايه؟ دي معجزة. الثاني طلع فالهوى طيره، الهوى طيره، مين اللي بيطير الهوى؟ الجن بيجري في الدنيا، شاله ورماه بعيد، وصل فين؟ طي، يعني المكان اللي كان فيه حتم الطي وعيلته، مكان بعيد. وطبعا ده جائز عقلا ولا لا؟ جائز عقلا، جائز عقلا، مع زي مش فيها إشكالية. طيب قالوا بعد كده لما رجع المدينة سلام، أهل طي أرسلوه: أنت منين يا ابني؟ قام قال من المدينة. خلاص ارجع لمحمد مرة ثانية. وفي هذا حسن العلائق بين من ومن؟ من الطائيين وبين النبي عليه الصلاة والسلام. هو الطائيون كوفد متى قدموا المدينة وأسلموا؟ لا هم تأخروا، جاءوا في سنة 9 مع زي؟ لا الوفود بدأت من 7، الوفود بدأت من 7 لكنهم تأخروا تأخروا، ومن ثم وفد علي بن حاتم مع زي أتى متأخرا في آخر 9، يبقى كان في علاقة طيبة بين إيه؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين طيب. طب بعد ذلك يعني قال ابن يعني ابن هشام بلغني عن الزهري أنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. الرواية جماعة دي لها أصل في البخاري ومسلم مع زي، لكن ابن هشام ذكرها بالبلاغ، وكلمة بلغاني يعني الزهري بيتاخذ حكم الضعف، لكن هي الرواية لها أصل فين؟ لها أصل في الصحيحين. ومن ثم الهدي النبوي في دخول الأرض التي عذب أهلها، تدخلها مستحثا راحلتك على السير تمشي بسرعة وتغطي وجهك مخافة أن يصيبك إيه؟ مثل ما أصابه، مخافة أن يصيبك مثل ما أصابه. طيب قال ابن إسحاق فلما أصبح الناس أصبحوا ولا ماء معهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. يبقى بعد ما ذكر طريق المرور ذكر المؤيدات التي أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر المعجزات التي حدثت فين؟ حدثت في تبوك. من المعجزات أن الله دعا للمخلوق فشفي، معجزة ولا لا؟ معجزة. الثانية لم يكن عندهم ماء وأصبح فيهم قحط، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمطر الله السماء، أرسل سحابة أمطرت ماءها فشربوا وحملوا حياتهم من الإيه؟ من الماء. والرواية على هذا ضعيفة. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود ابن لبيد عن رجال من بني عبد الأشهل قال قلت لمحمود هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ يعني انت في عيله تعرف المنافقين في عيلتك؟ هل كانوا يعرفون النفاق فيهم؟ قال نعم والله إن كان الرجل ليعرفه يعني النفاق من أخيه ومن أبيه ومن عمه وفي عشيرته. يعني معناها ان النفاق ايه؟ طغى. الله، هو النفاق لما يطغى كده ويظهر، يبقى معناها يعني بعد لاحداث مشكله ولا لا؟ ايوه، ولما يبقى دافن في التراب وماشي ساكت هو مش مؤمن، بس هو ماشي ساكت مش بيعمل مشاكل، يعني معناها هو حاسس بالضعف. لكن الله، هو دلوقتي اصبح النفاق ظاهر في العوائل، ظهر بشده في العوائل واصبح الناس يعرفوه، ومعناها كان فيه استشعار غريب. الاستشعار ايوه، كان هناك استشعار من اهل المدينه ان النفاق بدا يقوى ويشتد، وما دام في قوه وشده يبقى في ناس بتشغل النفاق، والناس دول مين؟ فارس الروم، كان هم اللي بيمدوا اهل النفاق بالمال، خد واعمل مشاكل وما تخافش احنا وراك. وده وسيله لهدم اي دوله في الوجود، خد واعمل خلايا واحنا وراك، ما تخافش احنا وراك احنا وراك. طيب فبدا النفاق يستعلن ليه؟ لان في ظهره دول سنداه. يبقى هنا كانوا يعرفوه في في في اهليهم وعشيرتهم. وبعد شويه سنقرا خبر مسجد الضرار. ومسجد الضرار بني والنبي فين؟ بيهيئ نفسه للخروج. الله ايه بقى ما ده كان الناس كان له مسائل كثير جدا، لكن الناس دخلوا ايه مسجد الضرار في الوقت ده، في الوقت ده بالذات، في الوقت ده بالذات بيجهز لحرب الروم. وفي مدد من الروم داخل المدينه. المدد ده تمثل في مال، خذ وابني، خذ وابني ابني مسجدا، وحاول كده يعني توهم الناس انك انت من المسلمين، وهات النبي محمد يصلي فيه، وبعديها خد يعني من صلاته فرصة انك تهدم في البلد. افهم شوي الخلاصة. بعد ذلك فلما كان من امر الماء بالحجر اللي هو قال لي يعني ودعائنا والسلام بنزوله، فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس، قالوا أقبلنا عليه نقول ويحك هل بعد هذا شيء. يعني كان في واحد من المنافقين موجود مع النبي سلام سافر معاه. طب والمسافر معاه ده يعني عبد الله بن سعود ولع بإيه؟ بنصف العسكر، واللي باقي من سلام فيهم منافقون. طب رايح يعمل إيه؟ غنيمة فقط؟ لا، غنيمة ويشكك اللي معاه، يعمل مشاكل هو ماشي. فقال كلمتين يعني كده، قال يعني يعني نقول يعني هو نبه هو محمد عارف حاجة يقدر يعمل حاجة تمام. فلما نزل الماء اللي جنبه قال له يا أخي خلي عندك دم بلد وخلي عندك دين، ديت مش معجزة ديت، أهو ما كانش فيه مية ودعا والسحابة أمطرت، إيه رأيك؟ قال لهم يا عمي ده سحابة ماشية بظروف، ده سحابة ماشية بظروف تمام. يبقى ده علم نفاقه ولا علم. طب انا عايز واحد يبحث لي يشوف لي مين اسمه، ده اسمه جاء في الرواية تانية ما تخافش. قال ابن اسحاق ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى اذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته، فخرج اصحابه في طلبها، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقال له عمارة ابن حزم، وكان عقبيا بدريا، وهو عم عمرو بن حزم، وكان في رحله زيد بن اللصيط القينقاعي. وزيد بن اللصيط كان منافقا، يبقى مين اللي فات؟ هو زيد بن اللصيط مع زيد كان منافقا. قال فقال زيد وهو في رحل عمارة، وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال زيد أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء؟ محمد الآن لا يدري أين ناقته. فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعمارة عنده إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها. فانطلقوا الصحابة يعني حتى أتوا بها، فذهبوا فجاءوا بها، فرجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يخص رسول الله زيد بن اللصيط، قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة على زيد يجافي عنقه ويقول إلي عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج عدو الله من رحلي فلا تصحبني. عمارة ابن حزم مؤمن خالص الإمام، وعنده كم نشان يا جماعة؟ عنده عدة نياشين، عقبي الأول يعني من أهل عقبة، وبعدين بدري ازاي مش يعني ايهما اسبق يا حاج مجدي؟ هي بدري قبل العقبه ولا العقبه بعد بدري؟ ها؟ قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا فجعل يتخلف عنه الرجل فيقول الصحابه يا رسول الله تخلف فلان، فيقول دعوه فان يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يكو على غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، فقال دعوه فإن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وتلوم أبو ذر على بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين فقال رسول الله إن هذا لرجل يمشي على الطريق وحده. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. والرواية ضعيفة، رواية ايه؟ الرواية ضعيفة. الخلاصة أن المنافق الذي بقي في صفوف المسلمين بعد عودة ابن سلول بقي كذلك يثبط ويضعف الهمم والعزيمة. ما دام يرجع من الطريق له معناها ايه؟ هياخد معاه واحد هيخوف اللي معاه. حتى أن أبا ذر وهو مؤمن خالص الإيمان اتأخر، قام قال صلى الله أبو ذر رجع، هم ما يعرفوش حال أبي ذر، هم ماشيين مع بعضيهم بيبص وراه مش لاقي صاحبه. يعني الأصل أن يكون هناك حسن ظن. قام قال له تخلف أبو ذر رسول الله، فقال الجملة اللي يعني اللي قالها قبل كده دعوه إياكم فيه خير سيلحقكم وإن يكن فيه شر أراحكم الله منه. وأبو ذر أصلا مسكين، الجمل بتاعه كان جمل هبطان ما لقيش غير كده. وأبو ذر ده كان محسوب في الأغنياء ولا في الفقراء؟ في الفقراء. وكان طبعا مزاجه حامي، يعني كان في التصرف يعني سريع التأثر ويقول ما بخبيش، افهم شوية. ولذلك يعني لما تأخر قاعد يحاول مع البعير، البعير برضه ما فيش، فراح ساب البعير في الجبل سيبه وحمل الرحل بتاعه على كتفه ومشي. في احدى الراحات لحق به قال يا رسول الله في واحد جاي انا اهو، قال له كن ابا ذر. وهذا دليل على ان ابا ذر ايه؟ صحيح الايمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. طبعا ابن اسحاق بيذكر في قصه يعني يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده بيذكر خبر وفاة أبي ذر. قال ابن إسحاق فحدثني بريدة ابن سفيان الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال لما نفى عثمان بن عفان أبا ذر إلى الربذة وأصابه بها قدره لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما أن غسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم قولوا له هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا فأعينونا على دفنه، فلما مات فعل ذلك به ثم وضعه على قارعة الطريق. وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق عمارا فلم يرعهم إلا بالجنازة على الطريق قد كادت الإبل تطأها، وقام إليهم الغلام فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه. قال فاستهل ابن مسعود يبكي ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو أصحابه فواروه، ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه وما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك. طبعا هو ذكر القصة في وفاة مين؟ أبي ذر، يعني من قبل الاستطراقة، احنا في تبوك وابو ذر مات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. طب نفاه عثمان لماذا؟ لماذا نفاه عثمان بن عفان؟ هو كما ذكرت لكم طبيعة حاميه، ما كان يعني ايه يتأنى، ان رأى شيئا يقوم يعلق عليه بسرعة. طب والتعليق الكثير ده مع الخليفة بيضعف الدولة ولا قويها؟ ويضعف الدولة. ومسمى رأى عثمان ان يحركهم المدينة على اعتبار يعني تهدأ الاحوال. قال ابن اسحاق: وقد كان رهط من المنافقين منهم، واحد يكتب لي الاسماء المليئة الوقت لي، منهم وديعة ابن ثابت اخو بني عمرو بن عوف، ومنهم رجل من اشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي ابن حمير، مخشي بالميم مش بالبه، نعم ضمن مين؟ مخشي، مخشي مش مشكلة. كانوا يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنما أو لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. ومنذ حين تحاربوا مين؟ تحاربوا الروم؟ هو أنتم بالذات تحاربوهم؟ أنتم فاكرهم قريش؟ أقول لك هنشوفك بكرة إن شاء الله جاي متعلق في الحبال. وقف ليها مش إيه؟ وديعة ابن ثابت ومخشي ابن حمير رجلان من أهل النفاق من أهل المدينة، لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في طريقهم إلى تبوك تكلموا عليهم من قبيل تثبيط من ذهب معه والتشكيك في قدراتهم. قالوا: أتحسبون تصح؟ أتحسبون تصح؟ حتى في سورة البلد: أيحسب الإنسان، مش كده؟ تقرأ أيحسب وتقرأ أيحسب، هذه قراءة وتلك قراءة، نعم؟ أيحسبون وأيحسبون. طبعا بس شوي خلينا نتكلم بس هنا. أتحسبون جلاد بني الأصفر، من هم بني الأصفر؟ الروم. ما هو الجلاد؟ القتال والحرب. أتحسبون أو أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. من الذي يقرن في الحبال؟ الأسير. الأسير بيجيبوه إيه، مدين ولا بيجيبوه مطلوق؟ طيب. ويقولون هذا إرجافا وترهيبا للمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي وكان له يعني في سفره وناس يعني لهم وظائف، كان منهم عمار بن ياسر يحمل عنه ويبلغ الناس. فلما قال الكلمتين دولي كلمتين ناقصين، عند ذلك أدركوا بخطر ما تكلموا به، فقال مخشي بن حمير: والله لو وددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلد. يبقى هو كده الكلمة دي الدليل إيه؟ دليل إنه إن خطوط الكلمة، ودليل إنه أن مخشى أداة تاب. قال يعني لو وددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأن ننفلت حتى لا ينزل فينا قرآن. يبقى خايف من إيه؟ خايف من الفضيحة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بيقول له ابن إسحاق: فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق عليهم عمار فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف صلى الله عليه وسلم على ناقته وهو آخذ بحقلها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن بعدها قال إن نعفو عن طائف، افهم شوي، يعني قائل هذه الكلمة كلمة كفر ولا كلمة ضحك؟ كلمة كفر، من يقولها معتقدا كفر. لكن ده كلام وديعة ابن ثابت، ده يقول كنا بنلعب نتكلم بنهزر يعني. أما مخشي بن حمير قال: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، وكان الذي عفي عنه في هذه الآية. يبقى من اللي عفى عنه؟ ما قال إن عفو فمن كده، فيبقى ده المعفو عنه اللي هو مخشي بن حمير. يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، فتسمى بعد ذلك عبد الرحمن، وسأل الله تعالى أن يقتله شهيدا في مكان لا يعلمه أحد، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. والرواية جاءت بالبلاغ، والبلاغ من أقسام الإيه؟ الضعيف. ولما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، أتاه يوحنا ابن رقبة، وكان على أيلة، وأيلة دي من أعمال إيه؟ من أعمال فلسطين، مش كده؟ فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية. يبقى دخل في أمان مين؟ دخل في أمان النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أصبح محسوب على الأمة المسلمة. وأتاه أهل حرباء وأذرح فأعطوه الجزية، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم كتابا فهو عنده. كتب ليوحنا بن رقبة: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمانة من الله ورسوله محمد النبي ليوحنا ابن رقبة وأهل أيلة، سفنهم وسياراتهم في البر والبحر، لهم ذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. ده مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوحنا وإلى أهل أذرح وأهل الحرباء، وقالهم يعني طول ما هم على العهد لا يمنعوا ماء ولا طريقا، لكن إن أحدثوا يعني أحدثوا، أحدثوا يعني نقضوا، لو نقضوا تحل أموالهم ودماؤهم. طيب نتوقف عند هذا الحد، الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل ما جاء في شأن غزوة تبوك. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو راجع من تبوك سيرجع ليؤمن المدينة من كل جهاتها، خلاص ما انتصر وهو راجع هيعمل ايه؟ سيقضي على كل فئة تحارب الإسلام أو يدخل في أمانه.